بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ طاهر الناس وكل حي طاهر ويلحقه وعابه ومخاطره وعرقه أخواته وغم من دموره مرارة وفاه أو رجعه إن اختذى بطاهر واللبن من أهله في حياة تقن وسائر الأذان كالمحوم في القوة والتحليل والتحليل وضيب كل حي إلا ما رعى والقيب عن حاله إلى ما غير بسم الله فأراته فقحيل ثم الجمادات التي لم تبتلي لمنذي لا تقنك لا أجزاؤنا وفي ولو بكل إلى ما حصلنا وميتة البحر وما لدينا له لوزغ وسحنة وسعودية وذهبوا بشي وطوح ووضع من جزدين حين وميت وشعب وخمر سبعين خللت أو خجرت والزرع لي يتقى بنجد خانبت في ميتة الإنسان خلف ما الفرق بين ميتة وميتة؟ ما الفرق بينهما؟ ميتة وميتة هل هما عندكم سواء؟ ميتة كنت لا لمرة ما الفرق بينهما؟ أنا لا أسأل عن ميت، أنت تجيبني عن شيء أنا لم أسأل عنه. أنا أسأل عن الفرق بين ميتة وميتة. ويتبع الفرق اللغوي الحكم كله هنا هيئة الموت. هي ميتة هي على وزن فعلة، والفعلة هذه من الثلاثي تأتي للهيئة، جلس جلسة ومشى مشية ومات ميتة. اللهم إن نسألك ميتة سوية، ميتة لا تقول ميتة، ولكن هنا لا تقول وميتة البحر، لأن تقصد ما مات في البحر هو ميتته لا ميتته، والطهور ما هو الحل ميتته لا ميتته. في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرماد والدخان خصص وأرض حلوة شيء لما الإنسان يكون هو الذي يعرض سيقع فيما كان يقع فيه ذلك الذي كان يصححه له. شو مش تقول في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرماد والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفارة وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل كميتة دي. وهنا لماذا سيتحدث عن هيئة الموت؟ كميتة لماذا هو؟ نعم باق على أوصافه أو غيره في أرضه أو ما عليه حجرة مخه فمطلق طهور يصح منه الشرب وتطهيره، وان يكون مغيرا بطاهر ينطق عنه غالبا السكر فطاهر مستعمل في العاده من طبق نوع المخ على العباده، وان اشيب لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه وقرها مسكع قيل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الاعيان الطاهره والنجسه وما يجوز من التحليه. وكل حي طاهر ويلحقه فكل حي طاهر ويفحقه يعابه مخاطه وعاقه صفاؤه بلغمه دموعه مرارة مباح أو رجعه إن ابتدى بطاهر واللبن من دنو في حياة تحن وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم وبيض كل حي إلى المليا والقيء عن حائل إذا ما غير نصف كذا فأرقه فطهري ثم النجاسات التي لم تذكري ثم الجمادات التي لم تذكر ثم الجمادات التي لم تذكر دم بلا فتح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لما حرم وميتة البحر وما لا دم له وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وتحية وميتة البحر وما لا دم له ولا زغر وشحمة وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وتحية لا وزغ وشحمة وتحية وزغ الريش وطوق ووضع في جزء من حي وميت وشعى وقمرة في الخجلة فجلت والضاع في انفقاد نفس فنبت في ميتة الإنسان قلت مخصص وفي الرماد والدخان رخص وأغلق الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وأغلق الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو وما من الحي أو الميت فقط كذا وما من الحي أو الميت فقط كميتة الحي الذي من أصحابه. يلا صححنا هذه. كميتة الحي الذي من أصحابه. كميتة. كميتة الحي الذي من أصحابه. كميتة. ها. تفضل. يقول ناظم رحمه الله تعالى باب أقسام المياه وكل ما في النازل من السماء نابع من أرض كريمة ما بقينا هذا أخصاص في الأرضية من أرض كريمة عليه دم بلا فتح لا تقف لا تقف كذا أجزاؤهما لا تقف لكي ولو لماذا يذكرون ينصون على ذكر المسك في عين الطاهرة؟ نعم لأن أصله دم ولا يأخذ حكم الدم في كونه لماذا؟ نعم ولماذا يذكرون ثأرته؟ ما هي فأرة المسك؟ الوعاء الذي يكون فيه لماذا يذكرونه؟ نعم نعم طيب قال ثم الجمادات التي لم تسكر ما هو الجماد عند الفقهاء؟ ولم ينفصل من حي يشمل مثل الجمادات

يصير ذلك النهر ونهر عريض ولكنه منتن منتن جدا ويستعمله الناس. من رأيت أنا من يسبح فيه وفي مياه عجيبة نلح فيك أنها اعتادت ذلك النتن. في ميتة الإنسان خلف خصصه لماذا؟ عرفتين هذا الواد لا اللي مراد هذا بجوه ديالكم بجوه ديالكم هذا لماذا قال في ميتة الإنسان خلف خصصوا؟ ما معنى قول يخصصوا هنا في هذا الموضع؟ نعم لا هو لم يشير هو نص على ذلك مثلا قال خلف أنا سلام خصصوا. نعم خصصوا خلافة في هذه لم يختلف الفقهاء في غيرها الإنسان هو كائن وحيد إذا مات فهو طاهر فهو طاهر لقوله تعالى وكرمنا به أنا لا أسأل هذا الخلاف أنا أسأل خصصه لماذا يقول خصصه خصصه يشير إلى ماذا؟ نعم لأنهم لا خلاف عندهم في غير ميتة الإنسان. ميتة غير الإنسان هي نجسة ميتة غير الإنسان نجسة وإن كان مما يباح أكله حيا فإن مات صار نجسة مفهوم؟ لذلك قد خصصوا هذه القضية في ميتة الإنسان فقط أما ميتة غيره من كل حي فهي نجسة ولهذا مما لا خلاف فيه لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة. نجسة؟ أيوة احنا قلنا خصصوا الخلاف مخصوص بميتة الإنسان فقط ميتة غيره ليس فيها الخلاف أنها نجسة نعم البحر لا خلاف يعني اختلف أبو حنيفة مع غيره في هذه القضية. نعم في ميتة الإنسان خلف خصصوا في الرماد والدخيل خصصوا ما معنى هذا؟ نعم أن الرماد والدخيل خصصوا في الطهر أي دخان؟ دخان ما حال لا لا نعم هذا هو نعم. ثم قال الريح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان اتفق معه لماذا؟ ولقد وإن كان كافرا ميتته طاهرة كيف الله تعالى يقول إنما المشركون النجس نجسة عينية معنوية حكمية وليست نجاسة حسية عينية. الدليل على هذا ولقد كرمنا خصوصا الكافر لأن الكافر هو الذي يشكل على الناس. أحسن ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ابن أثر. نعم إن ميتكم والكافر ليس ميتنا. ثم قال رحمه الله والنجس الميت الذي لم يذكر. والآن انتهى من ذكر الأعيان الطاهرة فأعقب ذلك بذكر الأعيان النجسة. قال رحمه الله والنجس الميت الذي لم يذكر